حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا إله تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولو أنهم

فريضة